عندنا. نعم. نعم. ما حكم فعل الأمر؟ نعم البناء على ما صح. على أي شيء يبنى يا حرماجي؟ عندك يبنى على ما يزن به مضارعا، فإن كان مضارعا يزن بالسكون الآن يبنى على السكون. مثال قم، أما تقول المضارع لم يقم، وإن كان مضارعا يزن بحرف حرف العلة فالأمر منه يبنى على حرف حرف العلة. مثاله ادعو نعم ادعو ويخشى وارنب نعم. فإن كان مضارعه لماذا يلزم بحد النون الام يبنى على حد النون. مثاله فضل الله وضربوا ما يهرى فضل الله عند من؟ عند الأخ عند الأخ فعل أمر مجزوم مبني على حق النون لأنه من الأفعال الخمسة والذي هذا فعل منام أحسن لأن مضارعه من الأفعال الخمسة وليس هو من الأفعال الخمسة. لماذا لم يكن هو من الأفعال الخمسة يا خامة؟ لأن الأفعال الخمسة كل فعل مضارع كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء مثل المحاضرة. فقولنا كل فعل مضارع أخذنا الماضي والآمر فعل الأمر إذا كان معتل الآخر ماذا إخوان جزم بحرف حرف العلة وإذا كان قبل الحرف الأخير معتلا يحدث متى إذا سكن آخر الفعل مثل ماذا؟ ها؟ أصلا لا أضع شيء فالبع مثل البع وقل وخط بع حذف منه الياء وقل حذف منه الواء وخط حذف منه فلا يجوز. والوضع الثاني هذا الوضع الثاني إذا أسمك إلى نون النسوة بعنا خشنا ثم ومتى تثبت الألف أولا ماذا يقول قبل هذا لماذا حدثت الألف في بيع وقل نعم نحن خير التقاء الساكنين حسن التقاء الساكنين ومتى تثبت الألف إذا لم يكن هنا ساكنان وذلك في أربع مواضع. الموضع الأول إذا أمرت المؤنث على المخاطرة مثل آتي قومي جيبي نعم. الموضع الثاني إذا أمرت المثنى مثل قوما. والموضع الثالث إذا أمرت الجمع. الموضع الرابع إذا اتصل به نون التوكيد قومن وبيعن وقولن وهكذا. أحسنتم. قال المؤلف رحمه الله باب الفعل المضارع وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبرا أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي وليس في الأفعال فعل يعرب سواه كالتمثال فيه يضرب يصرح يضرب ويضرب ونضرب الى اخره. قال اي والقسم الثالث اي والقسم الثالث من اقسام الفعل الذي هو المضارع هو كل فعل زيد في اوله على حروف ماضيه احد الحروف الاربعه المذكوره وهي الهمزه للمتكلم الواحد مذكرا كان او مؤنثا كقولك انا اذهب وانقلب الرجل يقول انا اذهب والمراه تقول للاخوان انا اذهب الهمزه دلت على ماذا دلت على المتكلم الواحد مذكرا كان او مؤنثا والنون للجمع المخبر اي المتكلم ومثله المثنى هذه يقول زياده ومثله المثنى زياده زياده وكانها زياده غير صحيحه اي اسمع لاخوان مثله المثنى قطع الله اعلم. نحن ندخل ونخرج ونستخرج يعني هذه النون الاخوان تكون للجمع الا اذا قصد ان المثنى يقول نحن نضرب من دام الاخوان جعل الاثنين كالجماعه فان النحويين مختلفون في اقل الجمع كما قال الجمع بعضهم يقول اثنان بعضهم يقول ثلاثه. قال والتاء المثنى من فوق وهي للمخاطب مطلقا اي مفردا او مثنى او جمعا مذكرا او مؤنثا لا انت تذهب وانت تذهبين وانتما تذهبان وانتم تذهبون وانتن تذهبن للغائبه ايضا والغائبتين لا هي تذهب والهندان تذهبان يعني التاء تستعمل للغائب وتستعمل للإخبار للمخاطر تستعمل للغائب وتستعمل للمخاطر مثال استعمال هذا المخاطر تقول أنت تذهب وأنت تذهبين وأنتما تذهبان وأنتم تذهبون وأنتما تذهبن كل هذا مخاطر والفعل موجود بالتاء وقد يبدا المضارع بالتاء ويكون الاخوان للغائبه او الغائبتين لا هي تذهب والهندان تذهبان كلاهما للغائب واما الواء المثنى من تحت فتكون للغائب المذكر مفردا او مثنى او جمعا لا هو يذهب فهما يذهبان وهم يذهبون والغائبات ايضا لا هن يذهبن. اذا المضارع لابد ان يفتتح بواحد من هذه الاربعه واحد من هذه الحروف الزوائد الاربعه فهذه الحروف يا اخوان زوائد على الماضي فمثلا اذهب اصلهما يا اخوان ذهب اصله ذهب ادخل عليه الهمزه فيكون ماذا اذهب والنون نذهب والتاء تذهب والياء يذهب هذه زوائد على الماضي هذه الاحرف زوائد على الماضي فنستفيد من هذا ان الحروف التي في اول المضارع زوائد وجوبا لابد ان تكون زائدة لابد ان تكون زائدة وانك اذا جربتها يصبح المضارع يا اخوان ماضيا قال واشار بقوله وليس في الافعال فعلا يعرف سواه الى انه يدخله الرفع والنصب والجزم فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب فينصبه او جازم بيجزمه كما سياتي ان شاء الله في باب نواصب الفعل وباب الجزم. ما حكم الفعل المضارع؟ ما حكم الفعل المضارع؟ نعم ما حكم يا خالة؟ ها؟ ما عرب يعني نقول ما عرب ما عرب ما لم تتصل به احدى النونين نون التوكيد ونون النسوة. ما حكم الفعل المضارع؟ الفعل يا اخوان معرب الا اذا اتصلت به احدى النونين فانه يبنى. الاصل في الافعال البناء او الاعراب. الاصل في الافعال البناء او الاعراب صلاح الاخير البناء. فاذا بني المضارع رجع الى اصله. اذا بني المضارع رجع من يقال الى اصله وهو البناء. اذا المضارع خرج عن الاصل. الاصل في الافعال ماذا يا اخوان؟ البناء. خرج عن هذا الاصل الاصيل الفعل المضارع عند تجرده من احدى النونين نون التوكيد ونون النسوة. وقوله والتمثال فيه اي والمثال للمضارع يضرب بفتح الياء ويصح ان يقرا بالتاء للمخاطب تضرب وبالنون للجمع نضرب ان يقرا بالتاء للمخاطب اي بان تقول تضرب وبالنون للجمع اي بان تقول نضرب. وتمثال الشيء صورته. تمثال الشيء صورته كقولك عند الاخوان كقولك هكذا وصوابه كقوله اي المصنف كقوله احد على تمثال. هذا طبعا عندنا كقولك وصواب كقوله. ومثاله زيد يضرب ولن يضرب ولن يضرب. واما الماضي والامر فقد سبق انهما مبنيان لا حق للاعراب فيهما. والماضي متفق على بنائه والامر مختلف في بنائه والصحيح انه مبني. قندين قوله اول كل فعل منصوب على الظرفيه اي في اول. قد يقول فقط اولا. ما يعرف اولا؟ ضرب. ضرب ماذا يا اخوان؟ ضرب نعم. اول كل فعل. واشار بقوله المستعلي الى ان المضارع لما اسمع الاسم بمشاركته له في الاعراب سمع على الماضي والامر وارتفعت درجته عليهما. وارتفعت درجته عليهما بذلك لان المضارع المشابهه ماخوذة من اقتسام الربيعين الضرعين. فكان المضارع اخو الاسم بكونه معربا مثله. وسياتي انه يبنى اذا اتصلت به نون الاناث نح النوق يسرحنا ولم يسرحنا. ايهما اشرف يا اخوان الاعراب او البناء؟ ها؟ الاعراب. ايهما اشرف؟ الاعراب. ايهما اكثر؟ الاعراب. ايهما اخف؟ الاعراب. فالمضارع لما اعرب صار بهذا الاعراب مشابها للاسم. صار بهذا الاعراب مشابها بالاسم يعني حاجة على الشرف. الاعراب اشرف من البناء. هذا معنى قول المصنف المستعلي لما اعرض المضارع كانه على اخوين الماضي والامر. على عليهما الماضي يا اخوان لكونه شابع الاسم. وان المضارعة هي المشابهة. المضارعة هي المشابهة. ماخوذا ماذا يا اخوان؟ من اقتسام الضرعين الربيعين الضرعين. يعني كأن المتشابهين التقما ضرعا واحدا. ضرعا ماذا يا اخوان؟ واحدا فصارا متشابهين. قال المصنف والاحرف الاربعه المتابعه او المتابعه تابعه مسميات احرف المضارعة. عندنا اخوان احرف مهاجرة والصواب احرف مسميات احرف المضارعة. لماذا احرف وليست احرف؟ ومسميات مسمى ماذا يا اخوان؟ اسم مفعول. اسم مفعول يحتاج الى نائب فاعل. لماذا مسميات احرف؟ نقول يا اخوان زيد او مثلا ايش الرجل او الولد سمي زيدا او سمي زيد. ماذا نقول؟ الولد سمي زيد او سمي زيدا. سمي لماذا؟ سمي مبني المجهول يحتاج الى نائب فاعل، فنقول سمي زيدا ولا سمي زيد؟ نعم يا خالة زيدا. لماذا؟ احسنت. نعم اسمك يا خالة زيد. نعم نعم طيب نعم وانت اسمك؟ نعم ولا زيد برا وانت برا لا لانه انا فاعل. نعم ولا زيدا يعني. نعم وانت زيدا. لماذا؟ ها لماذا زيدا وسمي مبني المجهول يحتاج الى نائب فاعل مستتر؟ نعم وانت يجوز الاجهال يعني صلحا. طيب لا صوم مع الذين قالوا سمي زيدا. سمى تنصب مفعولين. سمى تنصب مع الاخوان مفعولين. اين المفعول الاول؟ نائب الفاعل المستتر سمي هو، وزيدا مفعول ثاني. فعلى هذا سمي زيدا ونائب الفاعل يا خالة هذا الجزائري مستتر وليس بمحذوف. مستتر وليس بمحذوف. قال وصمتها الحاضي لها نائت فاسمع وعي القول كما وعيت. عندنا اخوان وصمتها اقرأ وصمتها بالكسر كما سيأتي. اي وهذه الاحرف الاربع المذكورة التي تلحق الفعل في اوله فيصير بها مضارعا تسمى احرف المضارعة. تسمى ماذا يا اخوان؟ احرف المضارعة. ويجمعها قولك نأيت. ما معنى نأيت؟ بعدت. حسن نأيت بمعنى بعدت. وأنيت بتقديم الهمزة أنيت. ما معنى أنيت يا خانة؟ أدركت. أحسنت. وتجمع على أتينا ولكن مع أربع كلمات تجمع عليها. الأولى نأيت التي ذكرها الشارع وقبله ماذا يا إخوان؟ المصلي. نأيت بمعنى بعدت. قال الله تعالى وهم ينهون عنه ويمأون عنه بمعنى يبتعدون. فلأنهم سمعوا ولا جعل غيرهم يسمع وهم ينهون عنه ويمأون عنه. وتجمع أيضا على ماذا يا إخوان؟ أنيت بتقديم الهمزة بمعنى أدركت. ويقول الشارحون هذا التعبير أولى لأن فيه تفاؤلا بأن الطالب أدرك المقصود. وتجمع أيضا على أتينا وعلى نأتي وكلاهما من الإتيان الذي هو المجيء. قال فإنه نون وهمزة وياء وتاء. فائدة أصل السن القيد التي تنظم فيه الخرجات. فشبه الناظم رحمه الله تعالى اجتماع الحروف المتفرقة في كلمة واحدة باجتماع الخرجات المنتظمة في خيط واحد. فلان عندنا يقول هذه الحروف الأربعة ما تجتمع في فعل مضارع واحد. أكذب أليس ما تسمى فيه فعل مضارع واحد المضارع لابد أن يأخذ له واحد من هذه الأحرف فمثلا أذهب ليس فيه إلا الهمزة ونذهب ليس فيه إلا النون وهكذا فالمصنف جمع هذه الأحرف التي تكون في بداية المضارع في كلمة واحدة وعبر عن مجفان وصنفها الحالي لها نعيته الصنف هو الذي تستمع فيه الخرجات خرجات معنى يقول أن تضع على خضر خرجات وقوله دع القول أي احفظه حفظا كحفظه الكاف نعت مصدر محذوف وما مصدرية القول كما وعيت أي احفظه حفظا كحفظي ما معنى القول افهم أحسن من قوله احفظ لو قال إخوان وعي القول بمعنى افهمه الشيء بمعنى افهم ما هو مجرد الحفظ قد يحفظ وما يفهم ولا يفهم قد يحفظ ولا افهم فكان لولا ان يقول الله اعلم اي افهمه فهما كفهمي افهمه فهما كفهمي هذا هو الاولى والله اعلم هكذا يا اخوان القول بمعنى افهمه او احفظه افهم افهم واذا كان ولا بد من التمييز بين الفهم والحفظ فالفهم يا اخوان اولى الفهم اولى قال الله تعالى ففهمناها سليمان قال التنبيه يؤخذ من قول الناظم اولى اولى قد ارفقت اولى كل فعل انها لا تسمى حروف المضارعة اذا كانت من اصل الفعل من اين اخذ هذا يا اخوان من قوله قد الحقت قد الحقت بمعنى انها ليست من اصل الكلمة ليست من اصل الكلمة وهذا معنى قوله زائدة هذه الاحرف تكون ماذا زائدة ملحقة بالكلمة هذه الاحرف زائدة ملحقة بالكلمة فإذا كانت أصلية لم تسمى حروف مضارعة لو كانت أصلية من أصل الكلمة لم تسمى حروف مضارعة وهذا يكون في الفعل الماضي الماضي قد يبدأ نجفان بإحدى الزوائد الأربعة أو بأحد هذه الحروف الأربعة سواء كانت فيه زائدة أو أصلية قال انها لا تسمى حروف المضارعة اذا كانت من اصل الفعل كالهمزة من اكرم والنون من نصر والتاء من توقع والياء من يئس فانها افعال الماضية لان الحروف المذكورة في اولها من اصل الفعل لا ملحقة بالفعل لا ملحقة بالفعل اكرم يا اخوان اصله كرمة كالهمزة زائدة رمزة زائدة وتوضع التاء زائدة تاء زائدة لكنها مع الماضي كان الأولى يا إخوان أن يمثل بلا أكل بدل أكرم ماذا أكل الهمزة في أكل أصلية أو زائدة أصلية أكل الهمزة في أكل أصلية والهمزة في أكرم زائدة فهل أكرم مضارع أو ماضي أي أخوة أكرم الهمزة قلنا زائدة وليست أصلية هل أكرم مضارع أو ماضي نعم ماضي وكيف الهمزة زائدة لا تدل على معنى لا تدل على معنى يشترط في هذه الأحرف في المضارع شرطان الشرط الاول ان تكون زائدة الشرط الثاني ان تدل على معنى ان تدل على ماذا يا اخوان على معنى ما هذا المعنى معنى اما تكلم او خطاب او غيره تكلم او خطاب او غيبه. كمان اكرم الهمزه زائده لكنها لا تدل على المتجلل، كما هي الحال في اذهب واخرج وادخل، هذا يدل على المتجلل. لكن اكرم وان كانت زائده لكنها ماذا؟ ليست ما الاخوان او ليس لها معنى، ليس لها معنى. هذا هو المفهوم. الحاصل ما هو الفرق بين هذه الاحرف بالمضارع وبينها في الماضي؟ ما الفرق بين هذه الاحرف في الماضي وبينها في المضارع؟ عندما الفرق الاول في المضارع زائدة، وفي الماضي قد تكون زائدة وقد تكون الرقبان اصلية. هذا الفرق الاول، انه يشترط في المضارع ان تكون زائدة، واما الماضي فقد تكون زائدة وقد تكون ماذا؟ اصلية. مثال الزائدة في الماضي اكرم، ومثال الاصلية الهمزة اكل، والنون مثال النون في ماذا يقول في الماضي اصلية نقل، احسن نقل، وزائدة نرجسة، النون في نرجسة يقولون زائدة، والياء في الماضي اصلية يئس، يئس ويدس ونحوها، ومثالها زائدة يرنى، يرنى يقال يرنى في الشيء لا بمعنى خفضته زائدة، يقولون الياء في يرنى ما الاخوان زائدة. ايش ماضي؟ التاء، التاء في الماضي اصلية تفلى، وزائدة تنقل، اسمها نقل، تنقل التاء زائدة. هذا هو المفهوم. الفرق الاول ما هو؟ ان هذه الاحرف لابد ان تكون زائدة في المضارع، واما في الماضي فقد تكون زائدة وقد تكون اصلية. الفرق الثاني ما هو؟ الفرق الثاني ان تكون في المضارع لها معنى، واما في الماضي فليس لها ذلك المعنى، ليس لها ذلك المعنى الذي هو التكلم او الخطاب او الغيبة. وبهذين الفرقين ماذا يا اخوان؟ يميز المضارع من الماضي، فلا يلتبس احدهما بماذا؟ بالاخر، لا يلتبس احدهما بالاخر. ومن هذا جعل بعضهم يا اخوان احسن علامات الفعل المضارع هي الحروف الزوائد، احسن من لم، احسن من لم ومن السين ومن سوف، قالوا احسن علامات المضارع هي الحروف الزوائد التي في اول المضارع. لماذا هي احسن؟ لانها ملازمة لكل مضارع، ملازمة للوصال لكل مضارع، فلا يوجد مضارع الا فيه احدى الزوائد الاربع، فهي احسن علاماته، احسن علاماته. الهمزة في اكرم لا تدل على معنى التكلم. طيب تعلم هذا يا اخوان؟ قال الفتوى يا اخوان فائدة، قال بعضهم وتمييز المضارع بهذه الاحرف اولى من تمييزه بلم. قال الفتوى رحمه الله، قال بعضهم وتمييز المضارع بهذه الاحرف اولى من تمييزه بلم، لعدم انفكاكها عنه، لعدم انفكاكها عنه والاتصالها به والتنصيص على جميع امثلته، كل امثله المضارع تدور على هذه الاحرف الاربعه، بخلاف لم، بخلاف ما يقال لم، وعليها اقتصر ابن مالك في التفسير الى اخر ما ذكره. فهم هذا يا اخوان، جعل بعضهم هذه السوائل هي احسن علامات المضارع. لماذا؟ قال الفاتح لعدم انفتاحها عنها والاتصالها به، هي المعنى الاول، وللتنصيص على جميع امثلته. طيب قال وظنها من اصلها الرباعي مثل يجيب من اجاب الداعي وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل اخف وزنا ام رجع. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. اي وضم الحروف المضارعة الاربعة السابقة ثابت من اصل الفعل الرباعي، اي من الفعل المضارع اذا كان اصله وهو ماضي رباعيا، كدحرج واكرم. دحرج رباعي واكرمكم يا اخوان رباعي. دحرج حروفه كلها اصول، واما اكرم فالهمزه زائده. يعني هذا مثال للرباعي ماذا؟ الاصلي والرباعي المزيد، ثلاثي مزيد. واجاد ويقول نحن دحرج واكرم واجاد. فتقول انا اكرمك ونحن نكرمك وانت تكرمه وهو يكرمك بضم اوله، وكذا في انا اجيب من الفعل الذي ماضيه اجاب وما اسمع ذلك. طيب المضارع يا اخوان، المضارع له حكم من اوله وحكم ماذا من اخره. يعني خلاصه هذه ثلاث الابيات ان المضارع له ماذا يا اخوان؟ حكم من اوله وحكم ماذا من اخره. الحكم من اخره هو الاعراب والبناء. الحكم من اخره يختص بالاعراب والبناء، فهو معرف ما لم تتصل به احدى النوعين، هذا حكم اخره. واما حكم اوله فله حالتان، اما ان يضم اوله واما ان يقال ان يفتح، اما ان يضم واما ان يفتح. فيضم اول الفعل المضارع اذا كان ماضيه رباعيا، اذا كان ماضيه رباعيا فحكم اوله انه يضم. مثل دحرج، دحرج يا اخوان ماضي او مضارع؟ ماضي. دحرج ماضي. ماذا نقول في مضارع دحرج؟ يدحرج بضم اوله لان ماضيه رباعيا. واكرم ماذا نقول به؟ يكرم ويكرم واكرم وهكذا. واجاب ماذا يا اخوان؟ رباعي. تقول نجيب ونجيب وهكذا. وهذا يقول يستفيده الطالب اذا تكلم، فانه يقيس المضارع اذا كان ماضيه رباعيا فانه يضم اوله، واذا كان ماضيه ثلاثيا او خماسيا او سداسيا وهو اكثر ما ينتهي اليه الفعل بسياده فيقول له يا اخوان مفتوحا. الثلاثي مثل ماذا؟ ذهب. تقول في المضارع يذهب. والخماسي انطلق. في المضارع ينطلق. والسداسي استخرج واستغفر واستغنى. تقول يستخرج ويستغفر ويستغني ونحو ذلك. وهم هذا يا اخوان. قال ويفتح ما سوى الرباعي. ما هو الذي ما سوى الرباعي؟ الثلاثي والخماسي والسداسي. وليس عندنا فعل سباعي. ليس عندنا فعل يا اخوان سباعي. اكثر ما ينتهي اليه الفعل بالزيادة الى ستة احرف، واما الاسم فانه ينتهي الى سبعة احرف. ويفتح ما سوى الرباعي سواء خف وزنا ام رجع. لا معنى خف وزنا او رجع. قال اي قلت حروفه كالثلاثي ام كثرت كالخماسي والسداسي. فتقول في المضارع من ذهب زيد وجاء وانطلق والتجا واستخرج واستجاش. انا اذهب ونحن نذهب وانت تذهب وهو يذهب بفتح اولها. وكذا في البواقي وما اشبهها. هذا هو المفهوم. المضارع كلها حكم، حكمان، حكم من اوله وحكم من اخره. الحكم الذي من اوله في كونه مفتوح الاول او مضموما، والحكم الذي في اخره في كونه معربا او مبنيا. معربا او مبنيا. فائدة. قوله وضمها مبتدا محذوف الخبر ضم أي ثابت. ويجوز أن يكون فيه الأمر والضمير فيه للحروف. وفي أصلها للأفعال وضمها من أصلها الرباعي. وعبارته فيه أنها من الماضي. فلو قال من فعلها الرباعي لكان أولى. وضمها من أصلها الرباعي. لو قال كما قال الشارح من فعلها الرباعي. على كل هذا قصد يا إخوان. وهو أن المضارع ينظر في الحكم الذي في أوله إلى ماضيه. فإن كان رباعيا فتح أوله. وإن أمر يقول له ضمة أوله. وإن كان غير الرباعي كالثلاثي والخماسي والسداسي يفتح. وقوله من أجاب أي من فعل ماضي أجاب كما سبق في من سعى ومن غدا. ويجوز رفع وزنا فاعلا بخفة ورسمه تمييزا. وفاعل خفة عائد لما الموصول في قوله وما سواه أي وما سوى الرباعي فمستوع. فلا يقبل أخف ما سواه وزنا أم رجع. هذا يا إخوان اتكلم على إعراق البيت. ومعنى استجاشة بالجين أي اجتمع في نفسه. ومنه سمي الجيش اجتمع في نفسه عفوا. معنى استجاشة اجتمع ماذا في نفسه وليس في نفسه. ومنه سمي الجيش لأنه يجتمع. وأصل لا تبل لا تبالي. أصل لا تبل ماذا يقول لا تبالي. فهو معتل الآخر بالله. ركزوا على هذه الفائدة يا إخوان. لا تبل أصلها ماذا لا تبالي. فهو معتل الآخر بالياء. فحذف آخره للجزم بلا الناهية فصار لا تبالي. بلا في آخره مقصورة. ثم لما كانت هذه الكلمة يدخل استعمالها عملت بعد حذف الياء معاملة الصحيح الصحيح ماذا يقول آخره. فسكنت لامها أيضا ثم حذفت الألف التي قبلها لتقاء الساكنين لأنها لأن أحدهما حرفهن كما في لا تخف. وإنما فعل ذلك طلبا للتخفيف كما قال في لم يكن لم يكن. فهل عندنا يا إخوان كلمة لا تبالي. تبالي أصلها بماذا؟ بالياء هكذا. لما دخل الجازم لا الناهية ماذا عملت؟ حذفت الياء هكذا يا إخوان حذفت الياء. فصار في كلمة لا تبال لا تبال تمام. ثم ماذا يا إخوان هذه الكلمة كثر استعمالها بعد حذف الياء. فنزلت الكلمة بعد حذف الياء منزلة الكلمة يا إخوان الصحيحة التي ما فيها حذف التي ما فيها حذف. فلما دخل الجازم الذي هو لا على تبال ما على تبالي هذا قد حذفت على تبال سكنت ماذا اللام فاجتمعت اللام الساكنة مع الألف فصارت ولا تبل مثل ما يا إخوان لا تخف. هذا مفهوم. وما يا إخوان مثل هذه الأمور إذا لم يفهم الطالب ما هي مشكلة كبيرة لأن ما يتعلق بالدرس ما يتعلق يا إخوان بالدرس وإنما هي شرح لكلمات المصنف شرح لكلمات المصنف. إن شرح للكلمة أو إعراب لها تنبيه لعل الناظر إنما ذكر أقسام الاسم وأقسام الفعل دون أقسام الحرف مع أنه ينقسم أيضا إلى حروف مهملة أي غير عاملة كهل وبل وقد وحروف عاملة كحروف الجر وكأن وليس ولعل وكحروف الجزم نح لم ولما ولا وحروف النص نح أن ولن وكي وإذا ونحو ذلك كما سيذكر الناظم في أبوابه بأن الاسم والفعل يدلان على معانيهما معانيهما نعم معانيهما نعم معانيهما في أنفسهما فهما مستقلان والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره فهو تابع تأخره إلى مطبوعه في الأبواب الآتية إن شاء الله. يعني ماذا إخوان الآن ذكر المصنف ماذا؟ الاسم هكذا الاسم ثم ذكر الحرف وما جاء الفعل ولم يذكر مال الإخوان الحرف. لماذا لم يذكر الحرف؟ قال الشارح لأن الفعل والاسم يدل على معنى في نفسه، وأما الحرف فإنه يدل على معنى في غيره. فلعل المصنف لأجل هذا الشرط أخره ماذا؟ إلى آخره. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.